كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم انت المرتجى والى هناك على الجبين الساجد. الا بقى أرى ما قرأت قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ثقة مطلقة في الواحد الذي لا شريك له الذي لا شبيه له الذي لا نظير له. ماذا كان مصير الذي قال انا احيي واميت؟ بعوضة وهنانة ضعيفة واهية تأخذ طريقها من الاذن الى المخ وتخترق المجال الى هناك حيث تستقر هناك. لا اغنى عنه ماله وما كسب. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم أدر ما حسابيه. يا ليت كانت القاضية. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروه 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فماذا كانت فلسفة الإسلام مع الصراع؟ هذا فرعون مصر يصيح بأعلى صوته يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير فاوقد لي يا هامام على الطين فاجعلني صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. ويصيح باعلى صوته قائلا انا ربكم الاعلى. فماذا قال ربك؟ بماذا ردت الله؟ انسان مغرور ادعى انه لا اله الا هو. اسمع معي واعجب معي اعجب اذ يقول ربك لموسى وهارون اذا ابى الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قولا لينا لينا سهلا ميسورا متلففا فيه لعله يتذكر او يخشى. قال احد الصالحين وهو يقرا تلك الآية الكريمة سبحانك يا ربي اذا كان هذا عسك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون عسك بعبد قال سبحان ربي الاعلى. واذا كان هذا عسك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري فكيف يكون عسك بعبد قال لا اله الا الله.

حفظ القرآن الذين إذا قرأوا القرآن قرأوه رياء يا موسى لا تخضع سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول أبدا يا موسى كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا أبدا خزائني مملوءة لا تنفد أبدا لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في سن ابن آدم كنافقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنتهي أبدا الثقة في الله اليقين في الله لماذا يخاف الرزق والرزق والروح لا يملكهما إلا الواحد لماذا الخوف من الرزق وما بأيدينا ضر ولا نفع فلينظر الإنسان من خلقه